إن الإنسان سيحاسب على أعماله يوم القيامة، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، سيحاسب على أعماله، جميع أعماله من طاعات ومن عبادات ومن أعمال أو حرف أو وظائف أو مصالح أو معاملات أو ما شاكل ذلك. الأرض تشهد عليك بما عملت فيها. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الثامن صفحة 46 عند قوله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. انتهى كلامه رحمه الله. يا الله، الأرض تتحدث تخبر بما عمل العاملون على ظهرها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها، وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها، ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها، تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها، ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها، ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها، يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها، ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها، نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها. الأرض تخبر بما عمل على ظهرها العاملون. الأرض تخبر عليك ولو كنت في ظلمة الليل لا يراك أحد، وقد كلفت بعمل فصرت تتفنن في غش الناس وخداع الناس، تخبر عليك الأرض، والله سبحانه وتعالى ناظر إليك وسائلك، سائلك عما تعمل، فإما أن تخلص وتتقن وإما سترى سوء الصنيع وسوء العمل. قال الشاعر: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كتب أحد الوعاظ إلى أخ له فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، ما جعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. هذا الأثر ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. والله سبحانه وتعالى ناظر إليكم ومطلع عليكم وسيرى أعمالكم.